من جدول للماء إني دخلت أسير في غابة خضراء فسمعت صوت خرير من جدول للماء أصغيت للعصفور فوق الغصون تألق فأجابه الشحرور بصباحه يتألق أصغيت للعصفور فوق الغصون تألق فأجابه الشحرور بصباحه يتألق إني دخلت أسير في غابة خضراء فسمعت صوت خرير من جدول للماء إني دخلت أسير في غابة خضراء فسمعت صوت خرير من جدول للماء وتصادعا بغدير نفقدتني رقيقة وبقربهن حمير نهقت هناك نهيقة وتصادع بغدير نقد تنق رقيقة وبقربهن حمير نهقت هناك نهيقة نعب الغراب وطار من ثعلة قد هاب فسمعت ثورا خار ملأ الخوار الغابة نعب الغراب وطار من ثعلة قد هاب سمعت ثورا خار ملأ الخوار الغابة الريح دعبت الشجر فسمعت صوت حفيف وشعرت في الأفعى الخطر إن الفحيح مخيف الريح دعبت الشجر فسمعت صوت حفيف وشعرت في الأفعى الخطر إن الفحيح مخيف إني دخلت أسير في غابة خضراء سمعت صوت خرير من جدول للماء إني دخلت أسير في غابة خضراء فسمعت صوت خرير من جدول للماء